قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، افتح قلبك وافتحي قلبك. لازلنا مع ذلك البرنامج يا إخواني اللي بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى الواحد بيحس ان هو يعني يمكن شفى جزء من الهم اللي داخل قلب الواحد لما بيشوف الشباب. الواحد ما كانش يتوقع يعني ان الشباب ممكن يعني ابعد شاب يتوب بالسهولة دي وابعد فتاة يتوب بالسهولة دي. انا عايز اقدم يعني شكر خاص للصعيدة، اخواننا الصعيدة، الاخوة اللي من الصعيد والاخوات اللي من الصعيد، لان هم يمكن اكتر ناس بيتصلوا واكتر ناس بيتأثروا بسرعة. يعني الصعايدة اثبتوا ان هم متفوقين على انفسهم بفضل الله. طول عمرهم معظم مشاعر مصر في الصعيد ومعظم خير مصر جاي من هناك ومعظم رجالة مصر طالعة من هناك ومعظم ابطال مصر طالعين من هناك. فيعني ربنا يثبتكم. انتوا البيئة عندكم صعبة، بالذات لما اخت من الصعيد تحاول تلتزم مع يعني اعاقة اهلها ليها او والدها او اخواتها او ربنا يثبتكم وربنا يعينكم وربنا يتقبل منكم. وعايزين الصعيدة يثبتوا انفسهم كمان وكمان، ويعني كلنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى. يعني اخواني في الله، افتحي قلبك وافتحي قلبك. عايزين نفتح قلوبنا لحد ما نوصل لربنا سبحانه وتعالى. ولكن يا اخواني مش اي حد طبعا الواحد يفتح له قلبه، مش اي حد. اوعى تفتح قلبك لاي حد، ما تبقاش عامل زي الراجل اللي الحمار بتاعه مات يا عيني، وهو فلاح مسكين ما عندوش غيره، رجع بيته مهموم وزعلان والدنيا سودة في وشه وخلاص ظلمت. مراته بتقول له في ايه؟ قول بس مالك. يقول لها ما سيبيني. طب قول لي بس مالك، سيبيني. طب انت زعلان ليه؟ هتموت نفسك. سيبيني. طب احكي لي، افتح لي قلبك. فقال لها الحمار مات. قالت له ولا يهمك، دخلتك علينا بمئة حمار. فيعني فطبعا مش اي حد الواحد يفتح له قلبه يا جماعة، ومش اي حد الواحد يعني يحكي له مشكلته. ولكن باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى نحاول نوصل لربنا. كتير من الشباب اللي بيتصلوا يا جماعة بيتغيروا بفضل الله وبيتوبوا بفضل الله. الواحد بيسمع قصص بتديله امل من جديد. انا عايز اقول لك، انت خايف ليه؟ انت خايفة ليه؟ خايفين ليه؟ خلاص اللي بينه وبين ربنا خطوة، اللي بينه وبين باب الرحمة خطوة، ياخدها بقى. خايفين ليه؟ عايزين ننطلق. اقبل ولا تخف يا جماعة. يعني انا اخترت عنوان لدرس الليلة، حلقة الليلة، احسن منك في ايه؟ الاحساس ده جالي امبارح لما سمعت المكالمات بتاعت امبارح اللي يعني حسستنا كلنا ان احنا عايزين نبكي. احسن منك في ايه؟ اللي انت سمعتهم امبارح دول وقبله احسن منك في ايه؟ اهو انت كنت متخيلة ان مشكلتك ملهاش حل، انت كنت متخيل ان محدش عنده المشكلة اللي عندك. لما سمعتوا اللي كان عندهم مشاكل اكتر منكم وتابوا وبقوا احسن مما نتصور، احنا الوقت بنسأل احسن منك في ايه؟ اللي تغيرهم. انتوا سمعتوا ناس يا جماعة غمقت اكتر منكم ودخلت في الطريق اكتر منكم وبعدت اكتر وعملت اللي فينا ناس ما عملتوش، سبحان الله العظيم. ولما ربنا من جم وبقوا احسن مما نتخيل. احسن منك في ايه؟ مش عايزين حد يحبط، مش عايزين حد ييأس، مش عايزين حد يا جماعة ييأس خلاص. عشان كده القصة اللي بتراودني في المعنى ده قصة انقلاب. انقلاب لو كان حد له حق، والعياذ بالله، له حق انه ييأس في الدنيا كلها كان يبقى الشخص ده، ولكن لما لا حد فتح له قلبه، ولما لا حد سمعه، ولما لا حد يقول له انا عايز اتوب، اتقلب انسان تاني. افسد شاب في البلد ده، في الوطن العربي، افسد شاب من شباب العالم الاسلامي كله. ابعد بنت عن ربنا لو لقت حد تفتح، لو لقت واحده تفتح لها قلبها، لو لقى واحد داعي يفتح له قلبه وقال له انا نفسي اتوب، هيلاقي الحل بسيط، وهيلاقي مفيش بينه وبين ربنا اي حواجز، كان كلها حواجز وهميه. يا جماعه قصه انقلاب، عارفين قصه قاتل المئه؟ قاتل المئه يا جماعه اللي جاي بعد ما موت 100 نفس، بعد ما قتل 100 نفس، انت جاي بعد ايه؟ انت جاي بعد ما عملت ايه؟ انت جاي بعد ما عملت كل حاجه؟ انت جاي بعد ما كل مكان عصيت ربنا فيه، انت جاي بعد ايه؟ بعد ايه؟ هو انت لسه ينفع لك توبه؟ ومع ذلك يا جماعه ما يقتش الراجل ده، مبهر. قاتل المئة ده مبهر من الشخصيات المبهرة. ليه؟ انا قلت لكم امبارح ان كل اللي بعده عن ربنا كان بسبب يأس من حاجة من ثلاثة. يا يائس من نفسه، انا منفعش، انا عارف نفسي يا عم الشيخ، انا ياما حاولت ووقعت، انا عارف نفسي، انا مفيش فيها فايدة، انا ضايع. ما هو ده الشاب اللي جه للنبي وقال له اذن لي في الدنا، انا منفعش، انا منفعش اتغير، الدين هو اللي يتغير. كان بيقول كده انا منفعش، يا اما انه يائس من نفسه انه يقدر، وانه يقدر يواصل، وانه بقى انسان تاني زي شاب من الشباب. كنا بنتصحر على الطريق السريع كده من يومين، فيعني سبحان الله الواد يعني مسقط خالص بمصطلح بتوع المخدرات. بقول له يا ابني صلي عشان ربنا ينورها لك، قال لي ما هي ضاعت خلاص يا عم الشيخ. قلت له يا ابني صلي عشان ربنا ينورها لك تاني بعد ما ضاعت، بعد ما ضاعت. يا اما يائس من نفسه حاس ان مفيش فايده، يا اما يائس من رحمه ربه والعياذ بالله، ودي اكبر جريمه. انا ربنا ممكن يقبلني، انا ربنا ممكن يسامحني، انا ربنا ممكن يعفو عني. يا اما يائس من مشكلته، اصل انا مشكلتي غير كل الناس، اصل انا مشكلتي صعبه، اصل انا البيئه اللي انا عايش فيها انت ما تعرفهاش، اصل انت ما انتش عارف اصحابي، اصل انت ما انتش عارف الشهوات اللي انا بتعرض لها، اصل انت ما انتش عارف باب المعصيه المفتوحه عندي. قاتل المئه يا جماعه انسان مبهر، التلاتة يبهرك سبحان الله العظيم، سبحان الله، بعدم اليأس منهم، عدم اليأس من مشكلته. الراجل ده يا جماعة قتل 100 نفس، يعني الراجل ده كان عايش في بيئة لا توصف من الفساد. يعني البيئة اللي احنا عايشين فيها دي، احنا ممكن في مصر، احنا ممكن في دبي ولا ابو ظبي، احنا ممكن في البحرين، احنا ممكن في تونس وفي الجزائر، احنا ممكن في ابعد بلاد عن ربنا سبحانه وتعالى من ديار الاسلام. ممكن واحد يقتل 100 نفس ومحدش يقول له حاجه، لا يمكن الناس هتسيبه. معنى ان الراجل ده عاش في بيئه ممكن يقتل 100 نفس ومحدش يكلمه، معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان البيئه دي افسد ما تكون واحط ما تكون، ومع ذلك سبحان الله العظيم ما قالش اصل البيئه اللي انا فيها ما فيش فيها فايده، ما قالش اصل انا مشكلتي ملاش حل، ما قالش اصل انا كل اللي حواليا بيدعوني للمعصيه، هعمل ايه؟ تاب الى الله سبحانه وتعالى وغير البيئه بعون الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه ما يقيسش من المشكله بتاعته، ما قالش اصل انا حالتي مختلفه، ما قالش اصل انتوا مش عارفين ظروفي. الحاجه الثانيه انه ما يقيسش من نفسه يا جماعه. يعني ايه ما يقيسش من نفسه؟ الراجل ده لما قال هل لي من توبه، هل لي من توبه، دلوه على اطول دقن في البلد. طبعا اطول دقن مش هي اعلم واحد، انما الناس بالنسبه لها كده بتبص كده الايه الفضائيات، اطول دقن يبقى ده اكبر شيخ فيها، فدلوه على اطول دقن في البلد. عابد مش عارف حاجه، هو بيسبح بس يعني ما عندوش معلومات في الدين غير على قد تصحيح عبادته. قال له هل لي من توبه؟ قال له لا. قتله، قتله يعني، وهو بيتوب وقع في نفس الذنب اللي بيتوب منه، يعني وهي بتخلص من معصيها وقعت في نفس الذنب، وهو بيخلص من الماضي بتاعه رجع وقع في نفس المعصية تاني، دخل على الموقع ده تاني، كلم دي تاني، رجعت عملت نفس المشاكل بتاع الزمن تاني، وقع في نفس المعصية تاني. ما يقسش، ما قالش اصل انا عارف ان انا ما فيهاش فايدة، انا عارف ان انا ضعيف، انا عارف ان انا عاجز. والشيطان مناه ايه؟ الشيطان مناه ان انت وانت في الحالة ديت ساعة ما تقع بالذات يقوم جاي لك ويقول لك انا مش قلت لك انت مش هتقدر؟ يبقى الداعيه قاعد قدامك في التلفزيون يقول لك يلا شد حيلك، قومي انطلقي، ابواب الرحمه مفتوحه، ابواب الجنه مفتوحه، يلا مفيش بينك وبينها غير انك انت تنطلق، يلا عشان تشوف رحمه ربك سبحانه وتعالى. والشيطان ماسك ودنه، مش هتقدر، انسى، مش انت، ده بيكلم كل الناس اللي انت، ده بيكلم الجميع اللي انت سواء مش عارف انت ضعيف قد ايه، انت كده بقى نصيبك كده انك انت مش نافع، وان انت مش نافعه، وانك حاولت 100 مرة ومعرفتش، وانك انت لو حاولت هتبقى المرة 100 الواحد اللي هتزيدك فشل على فشل، وانا خلاص ظروفي ونفسيتي في ما يقتش من نفسه يا جماعة. لما وقع في نفس المعصية في نفس الذنب في نفس الذنب اللي هو رايح يتوب منه ما يقتش من نفسه. مهما وقعت ما تيأسش، مهما وقعت ما تيأسيش، مهما وقعت. الحاجة التالتة انه ما يقتش من رحمة ربنا. ما قالش ميت نفس ويقنا الميت نفس ده ايه، ده الميت نفس اضرب بقى كمان في مية اللي والعياذ بالله المرات اللي عمل فيها كل الفواحش. ويا جماعة اللي قتل ميت نفس ده ما قتلش مية في يوم، ده بالتأكيد على مدى سنين سنين. ده الناس كانت عنده فراخ اللي يزعله يقوم قتله، ومع ذلك ما يقسش من رحمة ربنا. خايف ليه؟ خايفة ليه؟ خايف من ايه؟ كل اللي في قلبك ده بينك وبين ربنا، كل الشبهات اللي في صدرك ضد الالتزام بينك وبين ربنا. خايف يا ابني؟ اجري وارمي نفسك يا ابني، اجري وارمي نفسك، مش هيضيعك ولا هيسيبك ولا هيتخلى عنك. انت خايف من ايه؟ لما تسأل شاب تقول له ما بتتوبش ليه؟ يقولك اصل انا خايف، خايف ان انا لما التزم اقع، وخايف ان انا ما اقدرش اسيب، وخايف ان انا حاجات معينه متعلق بيها مش هقدر اسيبها، وخايف اصل انا شفت واحد ملتزم التزم وبعد كده سقط سنتين وانا خايف ابقى زيه. وخايف كل ده في قلبك بينك وبين ربنا. خايف من مين وخايف من ايه؟ خايف من ربك ومولاك سبحانه وتعالى، خايف من ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. افتح القرآن من اول آية لاخر آية، افتحي سورة سورة وشوفوا رحمة الله قد ايه، رحمة الله. افتحوا قلوبكم يا جماعة وما تخافوش. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ حازم. اتفضل يا اختي. ربنا يبارك فيك يا دكتور حازم ويحفظك ويجعلك ذخر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. والله يا دكتور حازم يعني بجد يعني حضرتك كان كنت سبب في هدايتي. والله يا دكتور حازم انا صحبت على صحبة وحشة جدا، وكانوا بيقولوا لي على المواقع الاباحية وتقول لي خشي اتفرجي شوفي وخشي، وديتني الموقع. والله يا دكتور حازم والله كنت حاسة ان انا حطام انسانة، كنت حاسة ان انا مش عايزة ان انا مدمرة، مش لاقي حد ان هو ياخد بايدي، مش لاقي حد ان انا استكيله اي حاجة عندي. والله لحد ما حضرتك يعني وانا والاغاني يعني انا كنت بسمع اغاني على طول، انا واختي كنا بنتنافس، كنت انا افضل اقول ان انا هبقى احسن منها وان انا هحفظ اغاني اكتر منها. الاتصال اتقطع، الاتصال فصل. طيب لو اتصل التاني هاتوها يعني. جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا. يعني سبحان الله يا جماعة، احنا طبعا معرفناش اختنا الفاضلة اللي اتصلت يعني قصتها وقفت عند فين. قصتها وقفت عند يعني ان هي لسه مش قادرة تتخلص، ولا ان الكلام ده كان ماضي، سواء النت وقصة النت المعروفة التمارين المشهورة بتاعت النت، ولا قصة الاغاني والمعازف التمرين المشهور بتاع الشباب بتاع محصلة حياة الشباب الموجودين الوقت. الجرح اللي في قلب الاسلام، الجرح اللي في قلب الامة، الجرح العميق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني جات فترة يا جماعة كنت كل ما اسمع حد شاف النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية يقول لي ان النبي عينيه محمرية، يعني لدرجة واحد بيقول لي عامل زي الكبدة الحمراء عينين النبي عليه الصلاة والسلام من شدة البكاء وشدة الحزن على احوال الامة وعلى احوال شبابها وعلى احوال رجالها وعلى احوال نسائها. يعني يا جماعة احنا حزانة، حزانة على اللي بيحصل، ولكن مش هنيأس من رحمة ربنا، ومش هنقول المشكلة ربنا مش قادر انه يحلها، ومش هنقول ان في حاجة صعبة على ربنا ولا حاجة بعيدة على ربنا. زي ما اعداء الاسلام خططهم وحربهم من ان عشان يخرجوا الشباب ويضيعوهم، الله قادر انه يبتعث جنود ليه يكونوا يا جماعة منكم ان شاء الله باذن الله يغيروا الوضع ده. المنظر المحزن لما كلمتكم من ايام عن قصة عبد الله بن حذافة السهمي لما ملك الروم دخل عليه الخمر وهو يموت بالعطش، قال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اشرب من هذا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. الواحد هو بيقرأ القصة دي يفتكر يعني اللاعب اللي احترف بره ولبس فانيلا وعملها اعلان خمر ووقف في التلفزيون كله يعلن عن الخمر. سبحان الله، كنا ايه يا جماعة وبقينا ايه؟ وايه اللي نزلنا كده؟ وايه اللي بعدنا عن ربنا كده؟ معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. دكتور حازم معايا. اتفضل يا اختي. ربنا يبارك فيك يا دكتور حازم يا رب. والله يعني حضرتك يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويجعلك ذخر الاسلام والمسلمين. انا يعني بقول لك حضرتك قصه التوبه بتاعتي ان انا الاول كنت بسمع على طول اغاني، وان انا كنت مدمنه اغاني، وكنت انا بنافس انا واختي على الاغاني، وان انا يعني وكمان حضرتك كنت كمان في الرقص وكده، كانت ممكن ميس الدين انها تبعت لي عشان اروح ارقص. ميس الدين يعني كانت بتبعت لي عشان ارقص في المدرسه، يعني كنت والله كنت حاسه ان انا يعني وحشه جدا، مش كنتش لاقي حد ان هو ياخد بإذن وان هو يقول لي يعني عن ربنا وكده لحد ما سبحان الله في واحده ربنا يبارك فيها يا رب يحفظها. يعني الاخت دي اتصلت بيا كانت لما حضرتك كنت كل جمعه بتيجي على قناه الرحمه كانت تقول لي افتحي قناه الرحمه يا دكتور حازم عليها. والله يا دكتور حازم بجد كلامك فعلا بيدخل قلوبنا على طول والله لحد ما يعني اتفرجت على حلقاتك في قناه الناس والرحمه والله والجمعيه الشرعيه في المنصوره ربنا يبارك فيك يا دكتور حازم. وما سمعت حضرتك فعلا مؤثر جدا يعني حضرتك بجد اسد الدعوه ربنا يبارك فيك يا دكتور حازم. وان انا رحت دخلت وصليت ركعتين توبه وقعدت اعيط وقعدت اعيط جدا يا دكتور حازم سبحان الله. يعني انا اتغيرت من اللحظه دي والله. ويعني انا بص يعني انا بقول لك بص يا دكتور حازم ان في واحده شافت لك رؤيه دكتور حازم معايا. ايوه معاك يا اختي. ان دكتور حازم شافت لك والله رؤيه جميله قوي ان حضرتك كنت ان انت يعني كنت بتحفر مواسير علشان عايز توصل للميه. فهي بتقولك يا دكتور حازم طب انت ما فيش اي حد معاك طب اساعدك طب انت ما فيش اي حد طب استريح شويه يا دكتور حازم. فسبحان الله والله يا دكتور حازم وانت رحت بص لها كده ولا كلمت ولا كلمه وقعدت تحفر عشان تدخل مواسير سبحان الله. وبعد بتقولك طب استريح شويه يا دكتور حازم انت ما التفتش خالص ليها لحد ما في الاخر الميه وصلت للناس. فانا بقول لها سبحان الله يا ابله ده هو فعلا عايز توصل الدعوه للناس كلها مش عايز حد يبقى عاصي. وانا والله حتى قلت لها كده يعني سبحان الله ان هو عايز يوصل للدعوه. وانا والله يا دكتور حازم كنت على طول بحلم مع حضرتك يعني ما انا كنت على طول بسمع حلقاتك في البيت والله. وكان يعني اخواتي كانوا يقولوا لي يعني ما فيش غير الدكتور حازم يعني ما تسمعي الناس ثانيه والله ده انت حضرتك مؤثر جدا ربنا يبارك فيك يا رب والله العظيم ربنا يبارك فيك ان شاء الله الله يخليك انت تسمعي كله يا اختي ربنا يبارك فيكي. يعني طبعا يا اخواني هو يعني اي شاب تاب بسبب اي دعايه من الدعاء عشان تبقوا بس عارفين يعني اللي بيحصل بالظبط وكل حاجه تبقى محطوطه في مكانها. اي شاب التزم على ايد داعيه معين او فتاه التزمت على ايد داعي او داعيه معينين بيبقى طبعا متاثر بيه جدا لان ده سبحان الله يعني ده انت الدرس اللي سمعته اول درس ده ما تنسوش في حياتك. انا اول درس في حياتي اترك الصلاه بتاع الشيخ محمد حسان اخويا دكتور عبد الرحمن الصاوي كنت لسه في اولى طب ويعني وبعيد يعني الواحد كان بعيد شويه واداني الدرس ده يا جماعه كان شريط قديم سمعته زلزل كياني. دخلت بعدها قفلت على نفسي اوضه وشفت مكان عامل زي القبر فيها كده وقمت داخل فيه وتخيلت ان انا لو مت هعمل ايه. الشريط ده ما يتنسيش من حياتي ابدا ابدا. يعني كل شويه الواحد يحاول انه يطبع هذا الشريط وان هو يوزع هذا الشريط على الناس. يعني اتمنى ان الاقي منه كميات وزح لان الشريط ده اثر فيا. فلما تلاقوا حد يا جماعه من اخواننا الشباب او البنات متاثر بدعايه معين هو ده مش نتيجه ان ده احسن من ده ولكن هو ربنا جعل ده سبب في هدايه ده في البدايه. ولكن انا بنصح اختي انها تسمع الجميع نسمع كل الناس يا جماعه نستفيد من كل الناس. الوحيد اللي كان ممكن يوصلك من اول الطريق لاخره محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كل داعيه وكل شيخ وكل عالم هيوصلك جزء من الطريق هيديك حاجه التاني مش هيديها لك والتاني هيديك حاجه ده مش هيديها لك. طب احنا معانا اتصال انا ما علقتش على الاتصال بتاعها. طيب اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور حسن جزاك الله خيرا وان شاء الله يا ربنا ينفع بيك يا رب ان شاء الله. اياكم يا رب. حضرتك انا عندي اربع اولاد الكبير بتاعهم 26 سنه هو كان ملتزم من حوالي 10 سنين كده هو طفل صغير ودلوقتي رجع كده اصدقاء السوق وسبحان الله يعني بركه حضرتك ربنا جعلك سبب ان هو ابتدى يلتزم في رمضان ويصلي التراويح ويقرا القران وخايف يقع بعد رمضان ومفيش اي تحبه صالحه تعينه يعني كل اصدقائه مش ملتزمين. وحضرتك تنصحه بان هو ان شاء الله ربنا يثبته كده ومنين يلاقي صحبه صالحه تعينه ان شاء الله وجزاك الله خيرا يا دكتور حازم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وينشئهم نشأة صالحه يا رب ويبارك لك فيهم يا رب اللهم امين يا رب ويبارك في اولادنا جميعا وينشئهم نشأة صالحه ويحفظهم ويحفظهم من الفساد. الوقت يا جماعه الواحد عاد يعني زمان كان يقول لك اقفل على نفسك باب بيتك وابعد عن الشر. الوقت هتقفل على نفسك باب بيتك منين؟ ده داخلين لك من النت ومن الراديو ومن التلفزيون ومن كل مكان ومن الموبايل. هتقفل على نفسك منين؟ اللي مش هيهاجم الوقت عصر الهجوم عصر ان الملتزمين يهجموا على الفساد عصر ان الملتزمين. شفتوا الاخت اللي قبلها اللي قبل امنا الفاضله ديت ربنا يبارك فيها شفتوا اللي قبل الام الفاضله يعني ممكن تكون اصغر منها تبقى امنا احنا انما هي ام الاولاد يعني. شوفوا لما راحت ليها بنت دعتها بعد ايه عالم النت والاغاني والرقص تخيلوا يا اخوانا راحت واحده بدلها مليانه خير اول ما سمعت تاب سبحان الله. كام واحد من اصحابك مستني كلمه منك ويتوب كام واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حازم. سلام. اتفضل يا أختي. كنت بقول لحضرتك أنا ربنا هداني ولبست النقاب بعد كلام حضرتك كده بربع ساعة. امتى بقى؟ الحلقة يعني حلقة كده كانت من حوالي 4-5 أيام، أنا مش فاكرة اليوم بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله. بس كنت عاوز أعرف ألبسه قدام من جوز أختي ولا لأ، بس هو اللي مربيني يعني، هو مش جوز أختي عادي، هو في نفس الوقت جوز أختي وأخو جوزي، فأنا مش عارفة. جوز أختك يعني. وأخو جوزك. طيب طيب يا أختي، ربنا يبارك فيكي وألف مبروك. الله ألف مبروك والحمد لله على السلامة. ألف مبروك يا أختي. طبعا يعني هو إيه يعني، مش أنا ما بعرفش أجمع الصلات الأسرية أوي يعني، إنما هو جوز أختها وأخو هو طبعا لا يجوز إنها تلبس النقاب قدامه. شرع ربنا على الجميع وحكم ربنا على الجميع، وحكم ربنا هو الخير مهما كان مربيكي، هو ده دين ربنا. أجمل حاجة إن دين ربنا يبقى فوق الأعراف وفوق التقاليد وفوق المشاعر. على فكرة يا جماعة، في صورة من أعظم صور القرآن بتتكلم في النقطة دي، اسمها صورة الأحزاب، بتتكلم على ان دين ربنا، ان دين ربنا لا يجوز انها لا يجوز انها تكشف وشها قدامه، لا يجوز انها تكشف وشها قدامه. هذا اللي اقصده طبعا، ان هي تلبس النقاب قدامه. صوره من اعظم صور القران، صوره الاحزاب، اللي بتقول ان دين ربنا فوق المشاعر، دين ربنا فوق التقاليد والاعراف، دين ربنا وحكم ربنا فوق اي رغبات واهواء، دين ربنا صورة من الصور العظيمة. ممكن يبقى في يوم من الأيام لنا وقفة معها بإذن الله، ولكن يا أختي انت خدت خطوة جميلة. ما يعني ايه اللي بعدها بقى؟ اللي بعدها مش عايزين ناخد خطوة ونقف بمشاكل في الخطوة دي يا جماعة. في ملتزمين صواريخ ما شاء الله. انت لسه ملتزمة جديدة، انت لسه مولودة جديدة، لسه نيوبورن بقى، لسه مولودة جديدة، لسه قلب جديد، ولادة قلب جديد. انت الوقت تهتم بقلبك وتركزي على قلبك وعلى صلتك بالله. انت الوقت يا بختك، انت الوقت تائبة عند الله في اول ايام توبتك. انت الوقت عروسة، الدنيا كلها بتزفك، ملائكة السماء بتتكلم عنك، ربنا فرحان بيكي. انت الوقت ما تحطيش في دماغك المشاكل دي، وانطلق الى الله واهتمي بقلبك وبالمناجاة وعبادة المناجاة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل يا اختي. انا بس عاوزة يعني اوجه رسالة للشباب اللي عاوزين يلتزموا او اللي خايفين من الالتزام او اللي يعني شاكين في الطريق ده، ان سبحان الله يعني الطريق ده ما اجمله، يعني اللي ربنا يختاره بجد للطريق ده مش اي حد، ده منتقم من الله. يعني بفرصة الناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي دي فرصة، دي منتقم من ربنا. مستني ايه بقى يعني؟ انا عاوز اقوله مستني ايه؟ الواحد كان في دمار قبل الالتزام، واول ما التزم اجمل ايام، اجمل ايام، اجمل احساس. اللي مش ملتزم ده فقد معاني وفقد حاجات انا مهما وصفت عمري يعني ما هوصفها. يعني الله المستعان بجد، نفسي اوصل لهم اللي انا حاساه، اللي انا يعني الالتزام ده اجمل اجمل حاجه ممكن ربنا يمن عليك بيها، طبعا بعد نعمه الاسلام. فانا يعني لما كان الواحد حصل له شغلات قبل كده، او كان حصل له بعض الانتكاسات في حياته، كنت الواحد يبكي ويقول ده الملتزمين دول، ده احساس ان انا ملتزمه، ده احساس ان انا قريبه قوي من ربنا، ده يعني يكفي الواحد لو فضل يسجد لربنا شكر عليه مش هيقضي والله بجد. فانا بدعوهم انه دي فرصه بجد ان لازم ينتهزها. هو واقف النهارده، دي جت له رساله، جت له من ربنا دعوه له انه بجد لازم يمسك، ما يستناش. انت عارف ايه اللي هيحصل لك بكره، انت عارف انت ضامن عمرك. فانا بجد بوجه له الرساله دي انه لازم ياخد الخطوه من اول النهارده وما ياجلش، وهيحس وهيجرب الفرق. انا يعني مهما وصفت الا اذا كان حد يعني بيتفرج علينا والحمد لله ربنا من عليه بالالتزام، هو اللي حاسس احساس الملتزمين ده، احساس انك تكون قريب من ربنا. اذا احتجت حاجه، اذا ربنا كل حاجه، انت مين اللي بتحكي له؟ مين اللي بتدعي؟ يعني مين اللي بينجبك؟ مين اللي بتستعين بيه؟ فهو سبحان الله يعني الالتزام ده انا يعني بس بدعوهم، بس يعني يسيبوا بقى كل الحاجات اللي فكروا فيها دي، وكل الناس اللي يعني سمعوا عن الملتزمين، وكل الافكار السيئه اللي بياخدوها عن الملتزمين والشيوخ. بسمع كلام، لاقي واحده انا بكره الشيوخ، ايه ده؟ الله المستعان. اشوف ناس، انا شوف السواق شيخ، لا انا مش هركب معاه ده الشيخ، هم مش حاسين مش عارفين. فانا بس بقول انهم يشوفوا الاستاذ ده يعني بس اقصد حضرتك يعني يا شيخ بالله طلب، يعني والدتي بتتفرج عليك دلوقتي، نفسي بس توصلها رساله، قول لها رساله تلبسني النقاب يعني بقالي اكتر من 3 حياة دول بس بتكلمها. طب ما تجيبيها نكلمها. هي بتتفرج على حضرتك دلوقتي. طب هاتيها نكلمها. خليها تكلمها في المكالمة نفسها هاتيها. طيب حضرتك معاك اي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا رب. ازيك يا دكتور. انت نعمة من ربنا والله ان ربنا اداكي البنت. انا اقول لحضرتك حاجة، انا مش رافضة ابدا حكاية النقاب، انا منتقلة من بقالي 5 سنة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما طبعا امال الخير اللي هي جابته ده منين غير منك؟ والله العظيم ما شاء الله. انا والله بس صغيرة ترى صغيرة، هي في سنة ثانية ثانوي. ما شاء الله. طيب هي في ثانية ثانوي. المهم انا كنت بقول لها يعني انها لسه بدأت بقى تلبس العبيان والطرح ومش عارف ايه الكبيرة، فانا بقول لها يعني يا سارة طيب شوية كده يعني. انما انا مش رافضة ابدا والله. هقول لحضرتك حاجة، هي كل الخير اللي هي جايباه ده يقينا منك، المشاعر الجميله اللي هي بتقولها ديت بالتاكيد انت اللي علمتها لها. يعني لولا الارض طيبه الشجره مش هتطلع طيبه، بس انت بقى يعني انت امي فاضله ولابسه نقاب بفضل الله وعارفه ربنا، وانت عارفه السن ده وصول المشاكل اللي فيه. فانت يعني عايزين نقول يا رب خطوه ربنا، بنتك دي ممكن تبقى سبب انك تبقي من اهل الفردوس الاعلى. بنتك دي لو هي بقت من اهل الفردوس الاعلى هتاخدك معاها. فانت يعني انت ادفعيها على قد ما تقدري. انت اكتر واحده هتاثري عليها في حياتها. لو عندها في حياتها سر هتحكوا لك انت، لو عندها مشكله هتستشيرك انت. فانت يعني احنا اظن احنا اسره كلنا اصدقاء وكده. طيب يعني الحمد لله النهارده بقى كلنا بنحفظ القران والحمد لله يعني ربنا يعني. انت النهارده بقى انت اللي تنزلي تجيبي لها النقاب الليله بقى يعني، وتبقي احسن ام في الدنيا ان شاء الله. ربنا يبارك فيكي ويبارك في بنتك يا رب، ويربي اولادنا جميعا يا رب. ربنا يبارك فيك يا امي، جزاك الله خيرا. يعني يعني النزول مع الناس جميل قوي يا جماعه قوي. يعني من يومين كده كنا مروحين، كانت امي مريضه ربنا يشفيها ويعافيها اللهم لك الحمد، يعني دعائكم جاب نتيجه اللهم لك الحمد. طب يعني اتصال برضو. طيب يا اخواني السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا اخواني وما يعني كنا مسافرين على الطريق يا جماعة، فهنتسحر فين؟ الفجر لسه عليه نص ساعة، فسبحان الله ما لقناش غير قهوة في مكان مقطوع كده على الطريق. فتخيلوا احساس انك بتتسحر وجايبين لك علبة تونة في قهوة، سبحان الله. الواحد كان والله يا اخواني كنت فرحان وانا بكلم صاحب القهوة، وانا بكلم العمال اللي فيها، وانا بكلم 2 شباب في ميكروباص، واحد لابس عقد ومشغلين اغاني. احساسك والاغاني بتتطفى والعقد بيتقلع، احساسك والشباب اللي شاربين مخدرات بيتسحروا مخدرات، شباب بيتسحروا مانجو لقينا 3 ومنظرهم رهيب. ارمي يا ابني السيجارة اللي في ايدك والسجاير بتترمى، وكان في واحد لسه في سجارة في ودنه، فبقول له حبيبي السجارة اللي في ودنك، هو شارب مش داري اصلا انهي ودن من الودنين، فقعد يدور على انهي ودن من الودنين لغاية ما اكتشف الودن السليمة ورماها. الواحد خارج يا جماعة حس انه اتصل مع الناس، حاسس ان هو يعني وان كان طبعا يعني هي يعني ممكن تكون حديث نفسه ولا حاجه يعني، الا ان فكره توصيل المواسير للبيوت دي، توصيل الخير للبيوت، توصيل الدين للدعوه، توصيل الدين لكل، عايزين ننزل للناس يا شباب. شفتوا البنت اللي في الاول اللي تابت بسبب ان واحده صاحبتها دلتها على درس؟ يعني انت ممكن كام واحد مستقبله الاخروي متعلق بمكالمه منك الليله؟ ممكن كام واحده صاحبتك متعلقين ان شريط او درس من الدروس بس تهديه لهم تسمعه لهم او تعزميها عندك وتسمعها درس؟ كام يا جماعه واحد متعلق انك تفرجوا على برنامج اتفرجت عليه، انك تسمعيها درس اثر فيكي، انك تقولي لها كلمه دخلت قلبك؟ يا جماعه عايزين نتحرك يا جماعه، عايزين ننزل للناس، عايزين نوصل للناس، عايزين نوصل لكل بيت. لما اقرا عن المغني الفلاني عبد الوهاب وبيقول انتوا تعبتوا في ايه؟ انتوا ما شفتوش المغني بيكلم المغنيين الجداد، وانا لما كنت بركب المواصله ورا المواصله واركب حمار واقع في الترعه عشان اوصل صوان في اخر الدنيا عشان ادعو لصوتي واوصل صوتي. احنا عايزين نوصل دعوه ربنا. احنا يا جماعه شغالين عند ربنا، احنا خدام لدين ربنا، احنا جنود لدين ربنا. يا شباب كل شاب قاعد قدامي الوقت، وكل بنت قاعده قدامي، وكل واحد وكل واحدة قاعدين قدامي، انت تقدر تعمل كتير. قصص التوبة اللي احنا بنسمعها كلها، ده واحد قال لي، ده واحدة قالت لي، ده واحد اداني شريط، ده وبعد كده دول تلاقيهم بقوا دعاء وبقوا يا جماعة الخير موجود، بس عايز ناس ايجابية. عايز ناس تتحرك. قال لا هو ازاي يا جماعه؟ هو زي بالظبط اللي يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ان انا مثلا سواء تاكسي ولا حاجه، ادعي لي يا عم الشيخ ان انا ربنا يهديني. طب انت ما قعدتش في بيتك وقلت ادعي لي ان ربنا يرزقني ليه؟ يا جماعه لازم نتحرك، ولازم نوصل للناس، ولازم نشتغل على الناس، ولازم نوصل الخير للناس يا جماعه. يعني اختنا برضو الملتزمه اللي اتصلت واتكلمت عن مشاعر الدين، ايامنا الحلوه الجميله، ايامنا الحلوه اللي يعني لو في كمان لسه اتصال يا اخواني مفيش مشكله ان شاء الله، اعتقد لسه في دقائق فات البرنامج ان شاء الله باذن الله مفيش مشكله. ايامنا الحلوه الجميله يا جماعه، ايام الالتزام، ايام الدين. هي البنت عايزه تقول لكم الدين جميل قد ايه ومش عارفه، يعني صبح هي قالت مشاعر جميله، ولكن اقصد ان يعني العسل ما بيتوصفش، ما حدش يقدر يوصف العسل. العسل يتداق، لما هتدوقي العسل، لما هتدوق العسل هتعرف يعني ايه عسل. انما مهما قعدت اقول لك العسل جميل قد ايه وطعمه جميل قد ايه، الدين يا جماعه مشاعره ما تتوصفش، مشاعر رضا الله ما تتوصفش. ده الجنه من غير رضا ربنا. سيدنا ادم اما اكل من الشجره، اما اكل، اما عمل ذنب، خلاص ما عادش حاسس بجنه، ما عادش خلاص. الجنه لو من غير رضا ربنا ما تبقاش جنه، ما يبقاش فيها نعيم، ما عادش شايف اي صنف من اصناف النعيم اللي فيها. يا جماعه يعني عايزين اجمل احساس في الدنيا الصلاه بالله. انت اكبر حاجه، انت سبت ايه عشان ايه؟ انت بعت ايه؟ تراب الذهب؟ انت عملت ايه؟ انت خسرت صلتك بمين عشان تعمل ايه ولا تنال بعصيه ايه؟ صلتك بالله مولاك حبيبك. لما تيجي تنام كده وتحط راسك على المخده وتناجي ربنا وتكلم ربنا، شفت امراه عمران لما بتقول رب اني وضعت لك ما، رب اني نظرت لك ما في بطني محرره، دي بتكلم ربنا. وبعد كده فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، طب ربنا يعلم انها انثى، بتكلم ربنا. والله اعلم بما وضعت، ربنا بيقول، طب ربنا يعلم، بتناجي ربنا. وليس الذكر كالانثى، طب ربنا يعلم ان الذكر مش كالانثى. واني سميتها مريم، مريم يعني الراغبه الى الله، حبيبه الله، طب يعني ما ربنا يعلم انك بتكلم ربنا، بتناجي مولاها. صله بينها وبين ربنا دي تساوي ايه؟ شهوات ايه اللي تعوضك عن الجنة دي؟ متع ايه اللي تعوضك عن الجنة دي؟ يا جماعة الصلة بالله سبحانه وتعالى، يعني احنا مش عايزين نخسر صلتنا بالله عشان اي حاجة مهما كانت. يعني المخرجين بتوع البرنامج مصممين انهم ما يفتحوا لناش قلوبهم يا جماعة الليلة، ومصممين ان ما يعني طيب حبيب قلبي، بس انت كده واقف بيني وبين الناس. انا لو قلت، انا لو قلت للناس اسمك الوقت انت حر، انت وادوهم رقم تليفونك وقول انت اللي انت. طيب يا باشمهندس ربنا يبارك فيك. يا باشمهندس محمد ده نور عينينا هنا يا اخواني، ولكن يعني وقت البرنامج يبدو ان في مشكله يعني الليله او كده. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني لا نزال على اتصال مع بعض. الرقمين، رقم الاولاد ورقم البنات، رقم الرجاله والشباب والاولاد 0-16-1-900-700-700-700، لان في ناس اشتكت يعني من تداخل الارقام. 0-16-1-900-700، ورقم البنات والاخوات 0-16-1-900-300. يعني نتواصل معاهم، ولو حد عنده اقتراحات او افكار للبرنامج يعني برضو يعني نتواصل مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. الواحد كان نفسه السنه دي يا اخواني المكالمات من الظهر للمغرب، ايوه اخواني، على الرقمين ان شاء الله، غير طبعا على الجروبز بتاعه الفيسبوك وعلى منتدى ويتو الله، وعلى يعني على كذا موقع في النت بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله. كان نفسي يا اخواني ان السنه دي يعني زي السنه اللي فاتت كده، يعني ان الواحد يعلن عن حج، نبقى تبع الجمعيات الخيريه اللي احنا معاها على طول، نعلن عن حج خيري. خيري يعني ايه؟ يعني بيطلع في ناس مع الناس اللي بتطلع، بيطلع في ناس بتبقى يعني فقيره ومحتاجه ولكن يعني السنه دي للاسف يعني في ازمه كبيره جدا في تاشيرات الحج، مسببه ان مفيش شركه حج راضيه ان هي تنظم حج خيري، مش بسبب انها ما بتكسبش، هما بيكسبوا كويس جدا. احنا بنكسب ان الناس بتطلع لوجه الله، بجانب ان في ناس بتطلع في برامج مليانه دعوه اللي معاهم فلوس وبيدفعوا، وهم بيكسبوا طبعا ربحهم واجرهم وصابهم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لان التاشيرات قليله هذا العام، تاشيرات قليله جدا. فانا كنت اتمنى يعني ان الواحد يرزق بشركه حج، يعني تنظم حج، يعني ناخد بيه بعض كده ونطلع بقى نفتح قلوبنا واحنا بنطوف حوالين بيت الله الحرام، ولكن الموضوع صعب حتى الان يا جماعه. انا بس بفتح لكم قلبي، يعني بكلمكم على المشاكل اللي عندي والحاجات اللي مضايقاني والحاجات اللي مزعلاني، بحيث ان انا اضايقكم شويه، مش انتوا اللي تضايقوني بس، يعني نضايق بعض قبل ما نسيب بعض يعني. ربنا يسعد ايامكم وربنا يتقبل منكم وربنا يثبتكم وربنا يفرج كروبكم وربنا يرفع قدركم في الدنيا والاخره وربنا يشفي مرضانا ويغفر لموتانا وربنا يرحمنا باعظم رحماته سبحانه وتعالى ويجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. يعني ان شاء الله نلتقي بكره باذن الله سبحانه وتعالى ويعني حلقه جديده من حلقات اقبلني يا رب وحلقات افتح لي قلبك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وربنا يغفر للمخرج ويغفر لطاقم الاخراج اللي بره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير.